السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة، دائما وأبدا المصائب تدفع عنا بشكرنا لله وبالاستغفار. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال تعالى في كتابه الكريم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك يسعدنا أن نمتثل أمر ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم جميعا، وموصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل عن حكم بيع التورق: أريد بيان الصورة التي تسأل عنها بالتفصيل، أما إذا كنت تقصد أنني أشتري سلعة من شخص إلى أجل وأبيعها لشخص آخر نقدا فلا بأس بذلك، أما إذا كنت تقصد أنك تشتري السلعة من شخص إلى أجل ثم تبيعها لنفس الشخص نقدا فهذه حيلة من حيل الربا، سلمنا الله وإياكم منها. هل يجوز أن نقول ورب القرآن؟ تقسم بالقرآن نفسه: ياسين والقرآن الحكيم، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر. يسأل عن حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان، عليهما الإعادة، عليهما إعادة الأيام التي أفطرتاها. حكم القنوت في صلاة الفجر استحب في النوازل، وفي غير النوازل الأولى تركه. هل يقول: أنا قلت لزوجتي: لو اللي في بطنك ولد هجيب لك خاتم ذهب، ولبناتي الاثنين، فقدمت المشيئة، هل هذا نذر؟ هذا يتعلق ببني آدم، يلزمك أن تنفذ. هم يفهمون تعليق المشيئة هنا، هذه وعود تنفذ، بارك الله فيك. حكم بيع التقسيط: لا بأس إذا كان بائع السلعة هو الذي يمتلكها. أقوى علاج للكسل: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. الملخص في الكحول للعطور: إجمالي القول أنه يكره، لا يحرم ولا يسلم. يقول: أشعر بضيق في صدري وغصة في حلقي، اسأل الله أن يصرف عنك، ونسأله سبحانه أن يعافيك، وجزاك الله مثله. الحمد لله. هل يجوز أن أقسم بالقرآن؟ القرآن كلام الله، يجوز أن تقسم بالقرآن. هل البقرة تجزي عن سبعة وقد يكون وزنها لا يساوي أربع شياه؟ البقرة تجزي عن سبعة، نعم. الصحابة اشتركوا في بقرة في حجهم وفي الأضاحي أيضا. حكم رفع اليدين في القنوت لا بأس به. حديث لكل داء دواء ثابت إن شاء الله. حكم عمل العقيقة في أفريقيا لا بأس بذلك ولا مانع منه. حكم لعب الكوتشينة أقوال العلماء دائرة بين الكراهة والتحريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنبشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. فالمحرمون استأنسوا بذلك، والذين كرهوا ذلك قالوا: لا ينطهد الاستئناس للتحريم بل يكره. أيهما أفضل في السجود في الصلاة، الدعاء أم التسبيح؟ كلاهما وارد، بارك الله فيك، وامزج بينهما. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ معناها سمع الله لمن حمده، أي أن الذي يحمد الله الله يسمعه. حكم التيمم في الجنابة: يجوز للشخص أن يتيمم إذا كان جنبا ولم يجد الماء. حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه كان في سفر فأجنب فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وكفيه. حديث: من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. سنده يحسن لكن به علة. شرح الشيخ ابن عثيمين لمبتدئ أم لابن حجر أيهم أفضل؟ لا شك أن ابن حجر أفضل. أما تفسير شرح البخاري للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ عالم وكل شيء نستفيد منه، لكن على الإجمال ابن حجر ما شاء الله. عندما أصلي السنة يأتي أشخاص ويلتحقون بي باعتبارهم أنا أصلي الفرض، هل علي أن أنبههم أم تحتسب صلاتهم على ما ينوون؟ تحتسب صلاتهم على ما ينوون. هل يجوز دفع مال الزكاة لتجهيز شنط رمضان؟ لا يجوز، إلا الأشياء اللازمة، الأقوات الضرورية كالرز مثلا، إذا كنت تشتري بسعر أرخص منهم. موضوع اليد في الصلاة: اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى، لكن هل توضع في مكان معين؟ هل على الصدر؟ هل على البطن؟ هل على السرة؟ كل ذلك لم يثبت به خبر. وضعها على الصدر شاذ. رأيت النبي وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره الشاذ لا تثبت. حديث: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه من لأمه وأبيه. الحديث ثابت صحيح. ما حكم النمص بإذن الزوج؟ لا يجوز النمص لا بإذن الزوج ولا بغير إذن الزوج. النبي لعن النامصة والمتلمصة. حكم تخصص النساء والتوليد: يا أحمد بن نصار ابتعد عن هذا القسم، دعه للنساء. في المشاكل والغضب أحلف أني مش هعمل حاجات معينة وبعد بندم. فهل الصيام الكثير في رجب وشعبان كفارة؟ لا، إذا كنت معقدا اليمين وخالفت ما أقسمت عليه لزمتك كفارة. الكفارة لا يصلح أن تكون صياما إذا كانت عندك قدرة على الإطعام. كانت عندك قدرة على الإطعام فلزمت بالإطعام ولا يجزي معك الصيام حينئذ. أما إذا لم تكن مستطيعا الصيام الإطعام صمت، ولكن يلزمك النية أيضا أنها نية الكفارة. والأنا حاسة أني بصلي مش مركزة، تعبانة من الموضوع، استعيني بالله، الصلاة صحيحة ولا يلزمك الإعادة. هل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ تجوز الصلاة بعد الوتر، لكن الأفضل لك أن تجعل آخر صلاتك من الليل وترا. هل يوجد تقسيم شرعي للأضاحي؟ ليس هناك نص ثابت يلزم بأننا نثلثها أو ننصفها إلا استنباطات قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بعضهم يرى منها التنصيف وليس بصريح. حكم خروج المعتدة لوفاة زوجها إلى منزل ابنتها بسبب ولادتها والعودة في المساء، لا بأس بذلك. أما حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل فضعيف الإسناد، ما حكم شراء شيء بالقسط من شخص هو لا يملك محل ولا السلعة؟ إذا كان يملك السلعة يجوز، لكن لا يملكها وسيذهب معك يدفع ويقسط عليك، وعفوا ويقسط عليك فستكون حيلة من حيل الربا. ما معه من مال يكفي للعمرة ولا يكفي للحج، هل يعتمر أم يجمع المال إلى غيره وإن طال الوقت؟ كل جائز. هل غسل الطفل من التبرز ينقض الوضوء؟ لا ينقضه، قد كان الأطفال بمئات الآلاف على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر النبي امرأة غسلت طفلها أن تتوضأ. أحمل طفلي وأكبر بيد واحدة، التكبير باللسان يا أمة الرحمن ليس باليد، تعنين أشير بيد واحدة لا بأس. هل يجوز دفع زكاة الركاز في تكييف المسجد؟ الأولى لا تفعلي ذلك، وعلى ما يبدو أن العلماء يقولون إن مصارف الركاز هي مصارف الزكاة. زوجته حلفت أن لا تضع طبيعي وعقدت اليمين وضعت طبيعي، تكفر كفارة يمين. لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، أنصحك ألا تنتظم مع جماعة من الجماعات، عليك أن تمتثل حديث رسول الله المسلم أخو المسلم، وتتآخى مع الجميع وتتعاون مع المسلمين بالقدر الذي تستطيعه من غير تعصب لجماعة من الجماعات، مدام الأمر يقر العمل الذي تعملونه. وجزاك الله خيرا يا شيخ إبراهيم، وحفظك من كل سوء وأهل بيتك. حكم شهادات الاستثمار للمرأة، لا تجوز الاستفادة من شهادات الاستثمار، هي ربا. هل التكييفات للمسجد صدقة جارية؟ نرجو الله ذلك. أحبك الله، أحبكم الله الذي دعوتمونا فيه. هل يجوز الوضوء دون استنجاء؟ نعم يجوز الوضوء دون استنجاء. سلمان ابن محمد، لم أفهم سؤالك. حكم قراءة القرآن من المصحف من غير وضوء، لا بأس أن تقرأ القرآن من غير وضوء من المصحف أو من غيره، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فهذا في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة. أما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر فالصواب إرساله. وجزاك الله خير يا أبا أحمد، وحفظك الله من السوء المكروه وأهل بيتك. امرأة عمرها 56 انقطع عنها الحيض منذ سنتين ثم نزل عليها قليل من الدم، هل تصلي وتصوم؟ إذا كان الدم النازل عليها دم حيض صفته صفة دم الحيض ولونه لون دم الحيض تمتنع عن الصلاة، إذا كان غير ذلك لا يعتبر حيض. هل حرام تعليق صورتي في البيت؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. بارك الله فيك يا أمة الرحمن. حديث رفع الأعمال في شهر شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان كل ذلك ضعيف الأسانيد. اشترى سيارة ب230,000، قال لي التاجر ادفع 130 ويتبقى 100 سددها بزيادة 30، هذه لا تجوز بهذا التوصيف ربا. وحفظك الله يا عبد العزيز، حكم المداومة على قراءة القرآن جماعة في المسجد بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر. يسأل: هل هذا للتعليم أو هو للتعبد؟ إن كان للتعليم لا بأس بذلك، إن كان للتعبد لم يرد أن النبي كان يتعبد وأصحابه بهذه الصورة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ما فيش مشكلة، المشكلة صيغة لغوية وبلاغية مسددة موفقة، الحمد لله كلام الله كلام موفق مسدد. الإنسان على نفسه بصيرة. بسم الله. أريد العمرة وشعري دون الأملة ولا أريد الحلقة، هل يجزئ التقصير ولو شيئا يسيرا جدا من كل الرأس؟ أنت رجل، يجوز. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم يجوز لها ذلك. هل زكاة المال تفرض على غير العاقل ولو كان في مجلس حاسبي؟ كيف يتم حسابها إذا كان لك تسلط على المال وكنت تستطيع التصرف والمال بلغ النصاب فيزكى؟ أقول: أنا من تايلاند، ما حكم التبرك بالأشخاص من ذرية النبي؟ ما صورة التبرك التي تريدها؟ وضح الصورة التي ستفعلها حتى نبين لك هل هي جائزة أم ليست بجائزة وفقك الله. حكم أخذ، واعلم أن الذي يكشف الضر هو الله. حكم أخذ مال من الزوج من ورائه؟ إني أخاف الله. ما دمت تخافين الله لماذا تأخذين مالا من دون علمه؟ أما إذا كان الزوج بخيلا لا يعطي الزوجة ما يكفيها وولدها، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهند زوجة أبي سفيان لما جاءته وسألت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يسأل عن علاج التوتر الزائد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ توضأ واذكر الله واجلس واعكف على كتاب الله، بإذن الله يذهب التوتر، واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. نعم، لا أعلم حديثا ثابتا في فضل شهر شعبان إلا أن النبي كان يكثر من الصيام فيه. زيارة قبور العلماء مثل الشافعي والليث بن سعد بمصر، شأنهم شأن غيرهم في زيارة القبور، شأنهم شأن غيرهم في زيارة القبور. سألت مرارا وتكرارا من إجابة: كيف نوفق بين المنع من تأويل الصفات وحديث مرضت فلم تعدني؟ يا جابر بن سعد السقالي أريد أن أنبهك على شيء، لا تدفع المحكمات بالمتشابهات، فإذا كنت ترمي بسؤالك وتقصد بسؤالك أن الله عند المريض موجود بذاته فاتبعت المتشابهات وتركت المحكمات، مثل الرحمن على العرش استوى، مثل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. إذا كان ربك سبحانه وتعالى بذاته موجود في غرفة المريض، وكانت غرفة المريض في الدور الذي هو أسفل منك، ستقول بالاتحاد أنت، ستقول بالحلول والاتحاد، ويقول أمرك إلى ضلال، فلا تدفع المحكم بالمتشابه. فعندنا ما يقارب 1000 دليل عقلي ونقلي في إثبات علو الله وأن الله في السماء وأنه سبحانه مستوي على العرش. فالأحاديث التي وردت كهذا يلزم توجيهها بما يتفق مع العمومات الشرعية الأخرى، قد يحمل على الأجل يحمل على عدة محامل. ما حكم قراءتي كمقرئ في دار المناسبات العزاء والاشتراط أجل بعينه؟ غير ذلك أفضل منه، بارك الله فيك. إلقاء السلام على المتوضئ وقارئ القرآن ومن في الخلاء. أما على قارئ القرآن وعلى المتوضئ فلا بأس، أما على الخلاء فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يبول فلم يرد السلام، ثم لما توضأ رد عليه الصلاة والسلام. ذبح عجلي من أجل وليمة العرس ومن أجل عقيقة لبنت، لا بأس بذلك، يجعل سبعا لعقيقة البنت وستة أسباع للعرس. وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه، ودل على ذلك مطلع الآية وختامها. عندي كافي وبلاي ستيشن ومنعت الشيشة والقمار، هل حرام؟ ليس بحرام لكن يكره، لكن في الجملة ليس بحرام كره للاختلاط، والاختلاط قد يصل إلى التحريم بنفسه. هل تستطيع فصل البنين عن البنات؟ حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم، حديث ضعيف. ثم إن الدنيا إذا أراد شخص الخير فيها يجد من الخيرات ما يبلغه عالي الجنات، يشعل الجنائز، يعود المرضى، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يفعل الخيرات، يصلح بين الناس، كلها أمور نغنمها من الدنيا تثبت في سجل الأعمال. هذا وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى لقارون ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنسى أن تعمل، لا تنسى أن تعمل من الدنيا لآخرتك. هل يجوز الكذب بغير حلف خوفا من الحسد؟ لا تكذب وبرك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هل يجوز أن تذهب الزوجة وأخو زوجها إلى الحقل بمفردهما؟ هذا يحدث فتنة، وأخو زوجها ليس بمحرم لها، هذا خلوة. هل يجوز لي أن أعتمر ولا أملك دارا سكنا لي أنا وعائلتي؟ يجوز. هل يجوز أن تذهب، عفوا، هل يجوز التفاؤل والتشاؤم؟ كان الرسول يعجبه الفأل، وهو الكلمة الطيبة تسمع بما يتوافق مع حال الشخص. وأيضا عن التشاؤم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، في الفرس والمرأة والدار، والذي في السماء إله أي معبود يعبده أهل السماء، وفي الأرض معبود يعبده أهل الأرض. من سأل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة، حديث ضعيف. حكم من ترك سجدة في صلاته سهوا، إن كانت هي السجدة الأخيرة أتى بها وتشاهد وسجد للسهو، فكان السجدة في ثناء الصلاة قد مضى مقامها، فعليه إتيان بركعة جديدة وسجود السهو. أما إن كان الوقت مضى من زمن عليه إعادة الصلاة. ما حكم العمل في محل يبيع الخمر؟ إذا كنت ستبيع الخمر فحسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وبائعها ومبتاعها، الحديث. ما معنى جواز الوضوء دون استنجاء؟ لا يلزم عند كل وضوء أن تذهب إلى الحمام تقضي حاجتك، إنما يجوز أن تتوضأ دون الذهاب للحمام. فربنا يقول: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ما مدى صحة حديث علاج الانزلاق الغضروفي بتناول إلية شاه أعربية؟ وما مواصفات تلك الشاه؟ عافاك الله يا محمد، إلا أن الحديث ضعيف. والذين جهلوا علم الحديث أضروا بأنفسهم وأضروا بالناس. أضروا بأنفسهم لما تناولوا إلية الشاة العربية وجزؤوها ثلاثة أجزاء، وكل يوم على الريق بعد أن ذابوها شربوا ثلثها، أضروا بصحتهم وأضروا بالناس الذين وصفوا لهم هذه الوصفة. فالحديث ضعيف، وانتبه. علاج العجب بالنفس، اسأل الله أن يصرف عنك ذلك، وتواضع ولا تثني على نفسك كثيرا، بل تواضع لله. قوله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، واضح. ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يقول: امرأة ينزل عليها ماء البول إذا كانت خارج المنزل، فلا تستطيع الصلاة لصعوبة تغيير ملابسها، فلتجمع الصلوات عند رجوعها للمنزل. إذا كانت الصلوات يمكن جمعها جمعت للاضطرار كالظهر مع العصر، وإذا كان وقت صلاة سيخرج تيممت وصلت إذا عجزت عن تنظيف نفسها، توضأت وصلت إن عجزت عن تنظيف نفسها. القلوب إن إصبعين من أصابع الرحمن، الحديث ثابت. المس المصحف الحائط كن آثمة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، وللخروج منه مسه بحائل، وإلا فالأدلة لا تنتهض للتحريم وبالله التوفيق، لأن الآية موجهة لا يمسه إلا المطهرون كما سلف هم الملائكة، والكتاب هو اللوح المحفوظ، ولا يمس القرآن إلا طاهر الصواب فيه الإرسال، مش حافظ التشهد في الصلاة عمل إيه احفظه، وأكثر من ذكر الله. ما حال الشخص الذي يطلب العلم الشرعي ويتكاسل بأداء الصلوات المكتوبة؟ نخشى عليه من أن يناقض قوله عمله، وتكاسل في الصلاة المكتوبة إذا كان لا يصليها فلم ينتفع بعلمه، لم ينتفع بعلمه. والنبي قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هل يجوز للسنية أن تتزوج بدرزي؟ لا يجوز لها ذلك. هل يصح حج الوالدين إذا كان عندهم بنات لم يتزوجوا؟ كلا، بل الحج صحيح. الحكم في طلب الزوجة للزوج الاستحمام والنظافة وهو رافض. إذا كان زوج يعني معفن نقول له لازم لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس، أو مدخن يمسح فمه. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. من هما؟ هما قوم ثمود وقوم لوط، وإنهما لبإمام أي لبطريق مبين مبين لما فعله الله بهما. فكان قوم لوط مدائنهم ومدائن قوم صالح في طريق المشركين وهم يسافرون من مكة أو من المدينة إلى الشام، كانوا يمرون بمدائن قوم لوط ومدائن قوم صالح. فقال الله: وإنهما أي القبيلتان العاتيتان الظالمتان قوم صالح وقوم لوط بطريق واضح مظهر لما فعله الله بهما. الله يشفي والدك وعافيه والمرضى المسلمين. الطلاق في طور جمع فيه خالف السنة وطلاقه واقع عند الأئمة الأربعة وعند جماهير العلماء. هل رهن الرسول درعه عند يهودي؟ نعم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. يقول في شعير استسلفه، يقول إن حديث اللي الشاعر العربية موجود في السلسلة الصحيحة أعرف ذلك، ولكن صدرت كتب علل واتضح ضعف الحديث، اتضح ضعف الحديث، اتضح ضعف الحديث. حديث لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات ضعيف. سائلة تقول: أعطيت والدي 80,000 على سبيل السلف، هل علي زكاة؟ علما بأنه لا يستطيع ردها الآن. عليك الزكاة إلا إذا كان لا يرجى رجوعها فتتوقف عن الزكاة، وإذا كان سيطول وقت السداد فممكن أن تتوقفي على رأي لبعض العلماء، وإذا قبضتيها زكيت زكاة سنة. في زواج أهل سورة الفاتحة سنة أم بدعة؟ يعني قراءة الفاتحة فتحة للنبي يا جماعة في العقد وكذا كله لم يرد عن رسول الله سبحان الله يا علي الديب. ما أدري محمد بن عبد الرحيم هذا يتبع المتشابه أو نخشى عليه أن يتبع المتشابه فيكون ممن حذر الله منهم. إذا رأيت الرجل يتبع المتشابه واترك المحكم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وقال تعالى في كتابه الكريم: وتلى النبي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما يتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. انتبه يا محمد بن محمود بن عبد الرحيم، ولا أخشى عليك إما أنك تكون في طريق زيغ عياذا بالله، أو أنك عياذا بالله تورطت في شيء، انتبه من أسئلتك. أما سؤالك الأخير فهو وزن مبتورا، لكن أحببت أن أقدم لك هذه النصيحة لما رأيت من أسئلتك التي تنم عن اتباعك المتشابه. ما علاج الرضاعة مع عدد الرضاعات التي تجعل ابن أختي ابني من الرضاعة؟ إذا أردت الخروج من إخلاف 5 رضعات، بسم الله، مشبعات، هل للرجل قرين وللمرأة قرين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا؟ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم في زيادة، فلا يأمرني إلا بخير. رؤية الكوابيس بشكل يومي للحامل ماذا تعني؟ قد تعني إرهاقا ويحدث لها لاوس، قد تعني مرضا، قد تعني من الشياطين. ارق نفسك واطمئني ويطمئن قلبك بذكر الله. ولا بأس إن زادت عليك أن تسألي أهل الاختصاص من الأطباء. حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ثابت صحيح، والزيادة التي هي وأصدقها الحارث وهمام لا تثبت. صحة حديث بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، الحديث ثابت صحيح. يقول: أنا لست دكتورا، أنا أصلي وأحس صلاتي غير مقبولة، ذلك من عمل الشيطان. في كتاب رياض الصالحين من شروط التوبة أن لا يعود إلى المعصية. ليست كلمة لا يعود إلى المعصية، إنما العزم على عدم العودة إلى المعصية، العزم على عدم العودة. أما موسى عليه السلام فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. في اليوم التالي إذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما تكرر الأمر. الأخوة كثيرا ما يسألون عن الدستور، فأنا أقول لكم: هذا ديني الذي أتدين الله به، أن الدستور به جملة كبيرة جدا من المواد الباطلة التي لا يقرها الشرع. وقد صنفت في ذلك رسالة منذ زمن طويل اسمها معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. من هذه مبدأ المساواة، أن الجميع سواء، وهذا يقتضي مساواة المسلم بالكافر، مساواة الطالع بالصالح، مساواة الذكر بالأنثى، يقتضي أمورا شتى. إذا جئت للتنزيل بدقة، ستلزم المرأة من غدا بالذهاب إلى الجيش، وتجوز لليهودية أن تكون رئيسة لمصر، ففيه مشاكل كبيرة في الديمقراطية، في الحرية التي يتضمن بندها أن تحر ما لم تضر، في بنود كثيرة جدا. فلذلك أبرأ إلى الله من هذه الدساتير التي وضعها شرذمة من الناس تخالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس رأي وليد هذه الساعة، ممكن ترجع لي على الموقف منذ سنوات طويلة، فبارك الله فيك. حكم رياضة الملاكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. وهذه تسوغ للشخص أن يضرب الآخر في وجهه، فلذا أرى منعها إذا كانت تتضمن الضرب في الوجه لمخالفتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. الفرق بين التزيير والإضمار والالتفات، تحتاجين شروحات بلاغية هنا، بارك الله فيك. هل يتمنى الإنسان العجز للهروب من الفتن؟ يعني يتمنى أن ربنا يشله أو يأتي بسرطان من أجل أن يهرب من الفتنة؟ لم يفعل ذلك الرسول. يعني عائشة قالت قولا قد يعني يستشف منه ذلك إذا كان الشخص يوشك أن يقع في الفتنة، لكن نحن عندنا ربنا أتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عائشة لما كانت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لها حفصة: يا عائشة اركبي بعيري وأركب بعيرك، تنظرين وأنظر، تنظرين وأنظر. فلما ركبت بعيرها وحفصة ركبت بعير عائشة، جاء النبي إلى بعير حفصة يظنه، جاء النبي إلى بعير عائشة يظنه عليه، فركب معها فإذا هي بحفصة، فركب معها النبي طول الطريق. فغارت عائشة رضي الله عنها، ولما نزلت في منزل كانت تضع رجليها في الحشيش وتقول: يا رب سلط علي عقربا تلدغني نبيك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. حكم الزواج من فتاة أصغر سنا هذا شيء طيب. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. هذا الذي يذكره الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أريد أن أوضح لك القرآن في جملته، القرآن في جملته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ومعتقد، كذلك قصص وأخبار، كذلك أحكام وتشريعات. فسورة قل والله أحد تتحدث عن أعظم شيء في التوحيد والمعتقد، فيثلث من هذا الوجه والله أعلم. أما الذي يقرأ قل والله أحد ثلاث مرات يقول: أنا قرأت القرآن كله، ويتأول حديث الرسول وينزل على ذلك. فلو كان كذلك ما نزل القرآن كله ولا تلا الرسول القرآن، إنما هو موطن لبيان فائدة هذه السورة وعظيم شأنها. هل يجوز الوضوء في الحمام إذا كنت بعيدا عن النجاسات؟ جاز. عنده ولد بالصف الرابع الابتدائي متفوق لكنه عنيد، وأما يسمع الكلام رجاء الله يشرح له صدره للخير، أسأل الله أن يشرح صدره للخير وأولادنا وبناتنا والمسلمين والمسلمات. ما يرجو الرب بخصوص وسواس الموت، أنت مريض، اسأل الله أن يعافيك. وأيضا أنت مريض تعالج، تدوى عباد الله. مواضيع الخطب الجمعة كلها تتحدث عن إنجازات الحاكم وتاريخ الدولة. ما العمل إذا كان أمرك باختيارك؟ إذا كان الأمر بيدك، عفوا، أمرك بيد نفسك، لست من علماء السلطة. وستتحدث في خطبة الجمعة، فالله يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. لم يقل الله اسعوا إلى ذكر فلان وفلان. فخطب الجمعة يعظم اسم الله ويعظم شرع الله ويحبب الناس في خلقهم وباريهم. أما نزع الخطب مقاما للمهاترات ومقاما للرياء ومقاما للمجاملات التي تضر بالشخص في دينه، فلا نحبذ لك ذلك أبدا، إنما تكلم بما يقربك من الله سبحانه وتعالى. المنابر موضعت في الدول للثناء على الحكام، كل منبر يتخذه صاحب الدولة أو رئيس الدولة مقاما للثناء عليه، ففي دولة يثنى على رئيسها وهو ماركسي، ودولة يثنى على رئيسها وهو ديمقراطي، ودولة يثنى على رئيسها وهو ملحد، ودولة يثنى على رئيسها وهو خير. المنابر ليست محل لهذا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. علموا الناس كتاب الله، سنة رسول الله، حدود الله، ما يقربهم من الله، ما يقربهم من كتابه، ما يقربهم من سنته، من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أنصح به الأخ السائل، كان يملك أمر نفسه وليستعن بالله على ذلك. يستعن بالله على ذلك، أنك ستكون حينئذ عرضة للتنقل، حاكم يظهر وحاكم ينقلب عليه، فستكون يوم مع الذي هو منتصر، وغدا ستكون مغيرا لمذهبك مع الحاكم الجديد، ويصبح دينك عرضة للتنقل من حاكم إلى حاكم. حكم قص الحواجب الغليظة للمرأة بسبب نفوذ زوجها منها، قص لا بأس، القص لا بأس، أما النمص فحرام. يا محمد بن محمود بن عبد الرحيم، قلت لك يا محمد بين يدي الدجال آيات أخرى وأشرط أخرى من أشرط الساعة، احذر على نفسك من أن تكون من يتبعون المتشابه، انتبه انتبه لنفسك، أحذرك حفظك الله. الطلاق أثناء فترة الحيض يقع، الطلاق أثناء فترة الحيض يقع عند جماهير العلماء، ما حكم أموال الفائض الربوي في البريد لمن أراد التبرع بها لمديون غارم؟ مديون لا تربطه به قرارا لا بأس. حكم الصلاة في بيت فيه كلب، الصلاة تصح والكلب يكره تواجده في البيت، يطرد الملائكة، لكن الصلاة تصح. وضع القرآن في البيت بأعداد ولا يقرأ في جميعها من العمل، يستحب أن تعطيها لمن يستفيد بها إذا كنت لن تقرأ فيها، وأنت مأجور إذا قرأ هو وأنت لم تقرأ، يعني لو في البيت 10 مصاحف ولا تستعمل، لا يستعمل منها إلا مصحفان، اهدي 8 إذا قرأوا ستثاب إن شاء الله. ما معنى وكم من آية يمرون عنها وما عنها معرضون؟ ليس كم من آية، وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عنها وما عنها معرضون، معجزات. المقصود بالآيات هنا المعجزات التي ترى أو الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى. السماء ينظرون إليها، الموت كل يوم يموت شخص، البرد، الحر، انقلابات الحكام على الناس وانقلابات الناس على الحكام، وكل الناس لا تتعظ ولا تعتبر. إذا كانت المرأة محجبة في الدنيا كيف سيكون ثيابها في الجنة؟ يا سلام، أمرك غريب. ولنصيفها من فوق رأسها خير من الدنيا وما فيها، ما هو ذلك؟ فلا أستطيع، ما عندي نصوص، لكن خيرات حسان كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. عندي مكتبة الكتب الجديدة والمستعملة في جميع المجالات ومخازن كتب، كيف أحسب الزكاة؟ أنت تاجر كتب أو ما شأنك يا رمضان كريم؟ ما شأنك؟ إذا كنت تاجرا ستقوم على الإجمال، تقوم على الإجمال تقويما تقريبيا، وتخرج زكاة ربع العشر إذا كانت تجاوزت النصاب وحال عليها الحول. هل يجوز خلع النقاب أمام الخاطب؟ أجل كيف سيرى الخاطب المخطوبة؟ حديث بورك في الموهوب بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ شده ورزقته، ليس بحديث، هذا دعاء من دعاءات بعض السلف. ما معنى ما تشابه منه؟ احتمل عدة وجوه. اشتريت قطعة بالتقسيط وما زلت أسدد ثمنها، هل عليها زكاة؟ إذا كنت اشتريتها للسكنة أو للقنية، للسكنة أو للقنية فلا زكاة فيها، أما إذا كنت تاجرا للشقق عليها زكاة. هل صحيح أن من تقتنع بأن النقاب فرض ولم ترتديه آثمة؟ نعم تثب. ما السؤال يا رقية؟ هل حديث الأقربون أولى بالمعروف صحيح؟ ليس بنفس اللفظ، إنما الصدقة على القريب صدقة وصلة، والصدقة على البعيد صدقة، والحديث الآخر ابدأ بمن تعول. هل يجوز صيام الدين في أواخر شعبان يجوز. ما أدلة فرض الحجاب؟ أدلة كثيرة، منها سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قول النبي صلى الله عليه وسلم مرأة عورة. قول عائشة لما رأيت صفان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. قول أسماء بنت أبي بكر كنا إذا حذينا الركبان أزلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. هل هناك دعاء يقال عند ختم القرآن؟ عن رسول الله ليس هناك دعاء. أنس كان يجمع بنيه ويدعو عند ختام القرآن، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه شيء من ذلك. يريد مثالا للمتشابه، أقول كمثال المتشابه مثلا وكيف يدفع بالمحكم. الله قال في شأن المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم إنه روح منه، فقد تشتبه على شخص ويقول عياذا بالله هو ابن الله، لكن ينسى المحكمات، تأتي المحكمات تقضي على هذا الظن وهذا الفهم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. مثل أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. مثل تبارك الذي نزل الفرقاء، عفوا، مثل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى قوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. مثل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. مثل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. مثل قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فتقضي على الفهم الذي قد يتصرف لشخص من قوله تعالى وروح منه. هل صحيح أن الحسين عليه السلام خرج على حاكم الزمان يا طاهر اتق الله الحسين بن علي، الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، ما كانت الإمامة انعقدت لشخص بارك الله فيك، ولا كانوا أئمة جور وظلم، ما كانوا أئمة أصلا، كانت هناك لم يكن هناك اجتماع للمسلمين، وبعدها وصل الأمر بهؤلاء المرجئة السفلة أن يقولوا إن الحسين بن علي خارج على الحاكم ويستحق ما جرى له، قاتل الله من قال ذلك. ما حكم تأخير صلاة العشاء لبعد الساعة الثانية عشر؟ يكره، أما الاختيار فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما التسريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما حديث وقت العشاء إلى منتصف الليل فوقت الاختيار، الغانم زوج البنت هو معسر لا تعطيه الربا سيعود عليك وعلى ابنتك أثره. ما حكم الزوج الذي لا يصلي وزوجته تصلي؟ إذا كان جاحدا للصلاة لا يحل لها البقاء معه، إذا كان متكاسلا فهو زوج شرير وتنظر في أمرها من البقاء من عدمه. هل يجوز المرأة الحائض قراءة القرآن في الهاتف؟ يجوز. هل يجوز الاضطجاع بعد صلاة الفجر أم حتى تطلع الشمس؟ يجوز الاضطجاع بعد صلاة الفجر، لكن النوم جائز، لكن الأفضل والأولى أن تتصبر تذكر الله حتى تطلع الشمس. وفي الحقيقة بارك الله فيك يعني يستحب للمسلم التقي أن يتسلح بعد صلاة الفجر، صلي الفجر في جماعة ويتسلح بذكر الله وبأذكار الصباح، ويمكث كما كان النبي يمكث يذكر الله حتى تطلع الشمس، فيأخذ قوة في بدنه وحفظ من الله سبحانه وأدعية واستغفار الملائكة له. أما يقوم يصلي وهو متسائب ويقرأ نصف ولا يفهم ما يصلي ثم يرمي بجسمه على السرير نيمة أو منام الجيف بعد ذلك، فالحقيقة أن يعني أذكر بأن ابن مسعود ذات يوم، أولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا. ابن مسعود صلى الصبح ذات يوم وهو في البيت جلس يذكر الله. المهم أن بعض أصحابه قالوا نريد أن نذهب إلى ابن مسعود في البيت، فوصلوا إلى البيت وترددوا نطرق عليه الباب أم يكون قد نام، فإنها طرق البيت نطرق البيت عليه، فطرق البيت عليه فخرج. فقالوا بعد أن جلسوا معه: يا ابن مسعود ظننا أنك كنت نائما. قال: لقد ظننتم بابن أم عبد شرا. ثم بقي معهم يذكر الله حتى طلعت الشمس، فقال: الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين، الحمد لله الذي طلعت ولم تجدنا غافلين. فالسلف كانوا يحرصون أن يتسلحوا بالأذكار. لا أقول حرام إذا نمت بعد الفجر، ليس بحرام إذا صليت ونمت، ليس بحرام ثم ليس بحرام، لكن الرشيد الذي يريد خير الدنيا والآخرة يقوم يتسلح. أصبحنا وأصبح الملك لله، ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما فيه ومن شر ما بعده. بارك الله فيكم، أشكرك يا شيخ صلاح يا خالد، حفظك الله وإخوانك وذريتك وأهل بيتك. هل تجوز لعبة الشطرنج؟ الأكثرون من العلماء على تحريمها لما فيها من مضيعة للعقل والجهد والوقت، وأيضا قاسوها على النرد كما قال بعضهم، فضلا عن ذلك أنها مرهقة جدا بلا فائدة. ويرى ابن تيمية رحمه الله أنها مكروهة، وأجنح إلى رأي ابن تيمية. قراءة سورة الملك قبل النوم صحيح، الإسناد بذلك ضعيف، وكذلك الإسناد بقراءة سورة الإسراء والزمر كل ليلة حديث المنكر. أمنع زوجتي من الشراء واشتري كل شيء البيت منعا أن تخالط الرجال، هل في ذلك شيء طيب أم لا؟ شيء طيب جدا يا هوس، يا هوس ما أعرف اسمك، هوس ولا هوس الدين، المهم هذا شيء طيب أن تقضي لزوجتك حاجات البيت، تشكر على هذا، وإذا كانت صالحة سترضى منك بذلك. أما أن تكون نائما كسولا، لا أعنيك لا يا هوس، إنما أعني زوجي كسول بليد يقول لزوجته اذهب اشتري، هو نائم ليس بمريض ولا معلول، اذهب اشتري، اذهب يودي الطفل المدرسة، اذهب اشتري، وهو نائم بليد مثل الجيفة ولا يستفيد منه أهل البيت. فأحيانا قطة تحدث صوتا تحت السرير ومن جبن يقول لها: شوف القطة، قل يا أخي شوف القطة تعرض زوجتك للمشاكل، لماذا؟ فكن رجلا. بارك الله فيك. مات أبي وأمي أخذت التركة كلها وأنا مطلق وهي مطلقة وأحتاج المال، ماذا أفعل؟ اشتكيها للناس الطيبين ترد لك حقك، لأن الله قال في كتابه الكريم: ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. ما جعل الله للزوجة كل التركة، إنما جعل لها الثمن، فطالبيها بحقك، وإن وصل الأمر القضاء جاز للبنت أن تقاضي أمها، وجاز للولد أن يقاضي أباه. والنبي عليه الصلاة والسلام اختلف ابن عمر مع عمر في مسألة فترافع إلى رسول الله قضى بينهما، كذلك معن ويزيد اختلف ومعن ابن يزيد فرفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز أن تتقاضى البنت مع أمها إذا كانت أمها ظالمة. حكم التقسيط، هل من بأن أحد قال يحرم باب التقسيط الحلال؟ يعني اشتري هذه السلعة مني بألف جنيه كل شهر، 100 جنيه لا بأس، لكن إذا كان وراء ذلك أمور خفية فننظر ما هي. حكم حلق الشارب، قال مالك: حلقه يؤدب، والرواية التي فيها الفطرة خمس حلق الشارب شاذة والصواب قص الشارب. ما معنى آية منسوخة؟ آية منسوخة يعني أن العمل بها تحول مثلا من واجب إلى مستحب، أو ألغي العمل بها لوجود آية أخرى ما اقتامت مقامها. شاب يسأل فتاة في الدين هل جائز أن تجيبه؟ الفتنة موجودة يا بنتي الحلال، الفتنة موجودة. يعني الشاب ضاقت عليه السبل كلها ولم يرى إلا هذه الفتاة التي قذف في قلبه ما قذف فيسأله عن الدين، يولد فتنة بلا ريب. يقول تزوجت الجمعة الماضية بفضل الله، ما هذه الصور العرايا القبيحة التي تظهر أمامنا؟ نعوذ بالله. وإن كانوا رجالا، أبو أسلم الرشيدي يقول تزوجت الجمعة الماضية، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكما ذرية صالحة، وأن يقيم بيتكما على كتابه وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، واستوصي بزوجتك خيرا. شخص يسأل، أو شخص لا يبارك الله له فيما يعجبه عينه تصيب دائما لا يبارك، هل يخبره من أمامه بأن الله بأن يبارك؟ يعني شخص ينظر عائن، ينظر إلى الأشياء وبإذن الله كل شيء لا يكون إلا بإذن الله، عينه والعياذ بالله عين عائن يضر بعينه بإذن الله، هل نخبره نقول بارك يا أخي؟ علم عنه، لأن هناك أشخاص يصيبون الناس بالعين، فالنبي قال العين حق، العين حق كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الله تعالى ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فهل نقول له برك يا أخي؟ برك، لك أن تقول له ذلك، بل لك أن تطلب ماءه ماء وضوئه وتغتسل به إذا أصبت بشيء منه. ما المساوي أين سؤالك؟ معروض علي أخصائية اجتماعية في جامعة، أقبل لم أرفض، وأنا منتقب ولا أحب الاختلاط. الله يغنيك من فضله وابتعدي عن الاختلاط، بارك الله فيك ولن تضيعي. ما حكم لعبة كرة القدم؟ يفعلها الذين لا يكادون يعلمون. هل حجامة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم سنة، قال عليه الصلاة والسلام إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شرطة محجم وشربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى عن الكي لا أوفقهم كما هو معلوم. حديث اللهم بارك لأمتي في بكورها كل طرقي فيها ضعف، وقد حسنه بعضهم بمجموعها. هل يجوز أن أدون بساعات عمل لم أعملها؟ هذا غش. يقول من أجل تأمين كان من حقي، علما أنهم كحالات خاصة استثنائية تقدر بقدرها، ونحتاج إلى تفصيل في السؤال أكثر. بهذا القدر أجتدي سيلا لله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من الدعاء لإخوانكم المسلمين في بلاد العالم أجمع، أكثر من الدعاء لإخوانكم في السودان وفي الجزائر وفي فلسطين وفي اليمن وفي كل بلاد العالم. فالمسلم أخو المسلم يحزن لحزنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الأعضاء بالحمى والسهر. أيها الإخوة، ألفت النظر إلى أمر مهم، وأخص بالذكر إخواني في الجزائر وإخواني في السودان وإخواني في اليمن وسائر إخواننا لا تكونوا أداة في يد أعداء الله تسفكون بأيديكم دماء مسلمة بناء على توجيهات أعداء الله لكم. يا أهل الإسلام انتبهوا لا تسفكوا دماء محرمة بغير حق. يا أهل الإسلام اذكروا قول ربكم سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اذكروا قول الله تعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. اذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. اذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فأهل الإسلام لا تكون أداة في يد أعداء الله تنفذ بكم أيديهم الأثيمة ما يريدون من قتل وقمع وإذلال للمسلمين. كل حسيب نفسه كل حسيب نفسه في هذا الزمان، فاستعينوا بالله وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. استعينوا بالله وقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انتبهوا يا أهل الإسلام، وكرر نصيحتي لنفسي ولإخواني، لا تكونوا أداة في يد أعداء الله يسفكون بكم دماء إخوانكم المسلمين. انتبهوا يا أهل الإسلام، ليست لكم إلا نفس واحدة هي رأس مالكم، لا تبذلوها إلا فيما يرضي الله، لا تبذلوها إلا في طاعة الله ومرضاته. انتبهوا يا أهل الإسلام، ولا تقادوا كما يقاد القطيع الضال من البشر. انتبهوا واستفيقوا وحسبنا الله ونعم الوكيل. ختاما، اجتهدوا في نصرة الدين، نصرة كتاب الله، نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما، أشكر الله إذ جعلنا مسلمين، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم هذا. وصلوات ربي وسلامه على النبي الأمين محمد، أسأل الله أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حفظ الله المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون، وجنبنا الله إياكم سفك دماء مسلمة بغير حق. وألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.